الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا ضير في غفلة الفاعل وعدم التفاته إلى ما عنده من الصور الخيالية للغاية في بعض هذه الصور أو جميعها. هذا كلام في الجواب الأول الذي أجيبه عن الإشكال الذي يقول بأن بعض الأفعال لا غاية لها. أجبنا عن ذلك بأن هذه الأفعال لها غاية، ولكن الغاية غاية خيالية، لأن المبدأ مبدأ خيالي. وبينا فيما سبق ما هو الفرق بين المبدأ الفكري والمبدأ التخيلي. فقلنا بأن المبدأ الفكري هو الذي يكون تصور معه تصديق بالفائدة وبالخير، وأما المبدأ الخيالي هو الذي يكون فيه تصور بلا تصديق بالفائدة. فالمبدأ الفكري تصور مع التصديق بالفائدة، والمبدأ التخيلي تصور ولا يوجد معه تصديق بالفائدة. وحيث أنه المبدأ التخيلي كذلك، إذا لا نتوقع أن يكون له غاية فكرية، لأنه لا فاعل فكري حتى تكون هناك غاية فكرية. هنا قد يرد سؤال، وهو أنه الصورة الخيالية تحتاج إلى التفات إليها. قال: لا، الصورة الخيالية يعلم الإنسان بها، ولكن علمه بالصورة التخيلية شيء، وعلمه بالعلم وهو الالتفات شيء آخر. فلهذا قال: ولا ضير في غفلة الفاعل، مو في جهل الفاعل، ها؟ يعني أن الفاعل يعلم بالصورة ولكن غافل عن هذا العلم بالصورة. ولا ضير في غفلة الفاعل وعدم التفاته إلى ما عنده من الصور الخيالية أو من الصورة الخيالية في بعض هذه الصور، مو هذا الصور، في بعض هذه الصور أو جميع هذه الصور. لماذا لا ضير؟ قال: فإن تخيل الغاية شيء، والعلم بتخيل الغاية شيء آخر. فإن العلم شيء، والعلم بالعلم شيء آخر. وهذا ما أشرنا إليه أيضا بالأمس، قلنا أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. هذه الحقيقة في القرآن أشار إليها: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، لا هم جاهلون. إذن كل من واحد منا الآن يعلم الآخرة أو لا يعلم الآخرة؟ نعم يعلم الآخرة. يعلم الجنة والنار أو لا يعلم الجنة والنار؟ نعم يعلم الجنة والنار. يرى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أو لا يرى؟ يرى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ولكن لا يعلم أنه يعلم. وهذه الآية المباركة صريحة، يقول وهم عن الآخرة هم غافلون. والغفلة لا تكون مع الجهل، الجهل شيء والغفلة شيء آخر. يقول الإنسان في هذا العالم غافل عن الآخرة. من هنا يتضح لنا مطلب مهم آخر، وهو ذاك النزاع الكلامي أن الجنة والنار الآن موجودتان أو غير موجودتين. فالنزاع موجود أنه موجودتان أو غير موجودتين. بعض يقول غير موجودتين وستوجدان، الله يوجدهما بعد ذلك، وقول يقول بأنه لا موجودتان، والروايات صريحة في أنهما موجودتان، روايات خصوصا عن الإمام الرضا سلام الله عليه صريحة في أن الجنة والنار الآن موجودة، ولكنه ماذا؟ ولكنها مغفول عنها. الآية المباركة كما أشار إليها بعض الإخوة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن كانت موجودة ولكن كانت هناك غفلة عنها. ولكن يأتي شخص كزيد بن حارثة مثلا، فإنه يستطيع أن يجعل ذلك العلم علما بالعلم، فيرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، ويرى أهل النار في النار يعون، أو عبارة أخرى. خب هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ إذا الجنة والنار غير موجودة، وما معنى أنه رأى أهل الجنة في الجنة، رأى أهل النار في النار؟ عند ذلك ماذا نفعل بروايات المعراج التي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن طوائف من أمته كذا، طوائف من أمته كذا، هذه بعد أن ماتوا لقبل أن يموتوا، بل هو موجود لا معدوم؟ أقول كشف الاستقبالي معدوم لو موجود؟ أقول معدوم لو موجود؟ قلت بين اثنين، إذا معدوم فلا يتعلق به علمه، إذا موجود ثبت الموت. شنو معنى الكشف الاستقبالي؟ يعني سيوجد بعض ذلك. إذا الآن معدوم، يعني معدوم الآن، ليش تخاف قول معدوم؟ يقول معدوم أحسنتم. إذا ما تخاف قول معدوم ألا موجود بالقوة، يعني شنو يعني معدوم بالفعل؟ ها؟ لعد علمه تعلق بالمعدوم. لعد زيد بن حارثة ماذا رأى؟ هاي الرواية شايفية حارثة، ماكو زيد بن حارثة بلي؟ لا لا مو كأنه، لا لا لا بلي بلي أسان أسان جيد جدا. هذا زيد بن حارثة رسول الله كأنه شاب، لأنه شاب كأنه شاب رسول الله، ظهر المعدوم والموجود. أحسنتم، إذا أهل الجنة في الجنة الآن يتنعمون، وأهل النار الآن يتعذبون، ولكن أهل النار لا يعلمون، وأهل الجنة بعضهم لا يعلم وبعضهم يعلم. واضح صار المطلب؟ موت أم لا؟ ذاك الوجود مجرد، ذاك هو سيال، حتى أنه يكون وجود سيال ثابت، لكن الوجود معه ثابت غير مجرد، غير سيال، غير متحرك. إذن الجنة والنار الآن موجودة. هسه لماذا نسمي وجودها استقبال؟ أنا هذا المطلب باعتبار لأخ لك إلى أن أشير إليه. هو الآن أنت جنابك جالس هنا، الشخص الموجود في مكان آخر الآن تستطيع أن تقول معدوم أو لا تستطيع؟ الآن بل معدوم، لا هنا معدوم، لكن هذا يتنافى أن يكون موجودا في مكان آخر؟ لا يتنافى. شوفوا نحن وجودات زمانية، وجودات سيالة، وحيث أننا وجودات سيالة زمانية فيوجد عندنا حاجب هو ماذا؟ هو الزمان، كما أنه في المكان يوجد عندنا حاجب وهو المكان. فإذا في الزمان والمكان يوجد حاجب، ولكن الفرق بينهما في الحاجب المكاني عرضي، في الحاجب الزماني ماذا؟ طولي. فرق بينهم هذه الجهة فقط. فقط بينهما هذا. حتى الآن لو فرغنا في المكان، واحد صعد من هذا المكان اللي أنت جالس فأشرف على هذا الوجود الذي هنا والوجود الذي هو في الحرم، خب يقول موجود ومعدوم، يقول موجودان معا في آن واحد، مع أنه أنت جالس هنا تقول معدوم هنا، تقول أو لا تقول، أما هو من صعد إلى فوق رآهما موجودان في آن واحد أو لا. الزمان نفس الحكم إلى مولانا، وهو أنه اللي في الزمان يا الذي لم يأتي بعد معدوم الآن، ولكن الذي يصعد على الزمان يرى كل موجود في موقعه الخاص به، ولكن بعد لم يأتي حينه، لم يأتي حينه بالنسبة إليك، ولم يأتي حينه بالنسبة إليه، فبالنسبة إليه جميعا موجود بوجود واحد، ما كنت استقبال، هذا استقبال لك، وإلا بالنسبة إلى عالم المثال هو شنو؟ حاضر، يعني شنو؟ يعني جميع موجودات عالم الزمان موجودة بوجود واحد في زمان واحد، صح التعبير. عالم الآخرة بالنسبة لنا استقبالي، ولكن بالنسبة لمن هو فوق الزمان هل استقبالي بعد؟ حالا موجود عالم الآخرة، الآن موجود عالم الآخرة، ولكن أنا بعد لم أصل إليها، أقول هي ماذا؟ هي استقبالية. خب الآن موجودة أين هي؟ ليس لها مكان، لماذا؟ لأنها هي نشأة وراء نشأة المادة، وعلى هذا الأساس فهي باطن عالم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. هذا معناه شنو يعني؟ يعني أن الآخرة باطن الحياة الدنيا، لأن الآية صريحة تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا معناه ماذا؟ أن الدنيا لها حياة باطنة، تلك الحياة الباطنة ما هي؟ هي الآخرة، وهم عن الآخرة، يعني الآخرة هي الحياة الباطنة لحياة الدنيا. حبيثة الآن سفيدة محال مولانا، البطون والظهور وجهان لموجود واحد، مرتبتان من وجود واحد، لا يوجد بينهما انفتاح، لا يوجد بينهما انفصال، حتى نقول وجد هذا ثم سيوجد بعد ذلك، هذه مرتبتان من وجود واحد، ولكن أنت غافلا عن ذلك الوجود. يوم ترفع السرائر، يوم تكشف السرائر، يتضح بأنك كنت في الجنة، مو أنك تدخل إلى الجنة. كنت في الجنة، كنت في النار، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، مو ستحيط بالكافرين، الآن محيطة، ولكن هو ماذا؟ هو غافل عن إحاطة النار به، وكذلك الذي هو في الجنة هو غافل عن أنه في الجنة. يوم القيامة بعض الناس يستطيع هنا أن يرى بأنه هو في الجنة، ويرى نفسه في النار أيضا عندما يعصي الله، يرى نفسه في النار، وبعض الناس هنا لا يستطيع أن يشخص أنه في الجنة أو في النار. هذه من المسائل المهمة، وإذا انحلت هذه المسألة قد ينفتح لنا باب مهم فيما يرتبط بعلم المعاد، وهو أن علم المعاد ما هو؟ هل هو امتداد لعالم الدنيا أو هو باطن عالم الدنيا؟ هو الفرق يصير بين المطلبين، بين أن نقول أن الآخرة امتداد لعالم الدنيا، وبين أن نقول هو باطن عالم الدنيا. إذا قلنا امتداد لعالم الدنيا يمكن السؤال عنه بمتى، أما إذا كان باطن عالم الدنيا بعد يمكن السؤال عنه متى أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه ليس ينتهي عالم الدنيا ينتهي في حد ثم يبدأ عالم الآخرة. يسألونك أيانا، يسألونك عن الساعة مرساها، خب الجواب يأتي ماذا؟ إنها عند ربي، يعني الله صلى الله عليه وسلم يعرف، لا لأنه لا يمكن يجيب، ماذا يجيب هؤلاء؟ علمها عند ربي، مو معنى أن لا أعلمها، لا أعلمها قطعا، ولكنه يتصور الذهن العرفي أن الآخرة تبدأ من حيث تنتهي الدنيا، امتداد لعالم الدنيا، مع ان الاخره ليست امتداد لعالم الدنيا. العالم الاخره ماذا؟ باطن هذا العالم، يعني هذا العالم له ظاهر هذا الذي نعيش فيه، وله باطن هو الذي تسميه الايات المباركه انه عالم الاخره. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن باطنها هم غافلون. باطنها ما هو؟ الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون. وذاك الوقت كثير من مشكلات علم المعاصي الحل، واحدة من هذه، واحدة منها أين مكان الجنة والنار؟ فهذه أين؟ إذا كان عالم الآخرة امتداد ماذا لعالم الدنيا، مو أنه مرتبة وراء مرتبة عالم الدنيا، مو الصعود في مراتب الوجود. هذا التصور أن الآخرة انتقال من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى، هذا تسوي لنا مشاكل كثيرة في علم المعاد. أما إذا قلنا أن الانتقال الطولي معرضي، عالم الآخرة الانتقال ليس فيه عرضي يعني من زمان الى زمان، بل الانتقال فيه ماذا؟ طولي، يعني من مرتبة وجودية الى مرتبة وجودية اخرى. هذه المرتبة الظاهرة والمرتبة الاخرى هي الباطنة، وهذا صريح الايات والروايات. انتم راجعوا وشوفوا بانه ماذا يستخرج من الروايات. يستخرج من الروايات بان الاخرة امتداد عالم الدنيا، او ان الاخرة باطن الدنيا. اذا كان امتداد احكام، واذا كان باطن احكام اخرى. فان هذا مرتبط بمعرفة النفس. بل الانسان عرف بان النفس لها مراتب، عند ذلك يستطيع ان يعرف ان معنى ان الدنيا لها ظاهر ولها باطن ايضا ما هو. من عرف نفسه فقد عرف كل شيء. فان تخيل العلم غير العلم بتخيل الغاية، والعلم غير العلم بالعلم. من أمس جملة قرأناها والغاية في جميع هذه بيناها. إلى هنا انتهينا من الجواب الأول. التفتوا للمطلب. في الجواب الأول نحن قلنا بأنه لا توجد عندنا غاية فكرية، لعدم وجود مبدأ فكري، ومن هنا صارت الأفعال عبثية. التفتوا للجواب الأول حتى يتبين الجواب الثاني كيف أنه أدق مسلكا وأدق من الجواب الأول. في الجواب الأول نحن بينا هذه النقطة، وهي أن هذه الأفعال عبثية، يعني لا غاية فكرية لها. لماذا؟ لأنها لا مبدأ فكرية لها، وحيث لا مبدأ فكرية لها فلا نتوقع أن تكون لها غاية فكرية. إلا أنه قد يناقش أحد في ذلك، يقول أنتم فسرتم المبدأ الفكري بأي معنى؟ قلتم هو الذي يصدق بالفائدة، والمبدأ التخيلي هو الذي ماذا يتصور بلا تصديق بالفائدة. يعني جميع هؤلاء العالم وخصوصا أولئك الذين هم أهل العقل، عقلاء يتأملون يدققون في فوائدهم في مصالحهم في أرباحهم في هؤلاء كلهم مولانا تصورات بلا تصديقات بالفائدة. أقولكم جميعا شكل أنتم تجدون بأن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالمعاد أو إيمانهم بالمعاد ضعيف، هؤلاء عندما يحسبون لأنفسهم حساب الدنيا بأنه ما هو خير لهم، ما هو شر لهم، ما هو حسن لهم، ما هو كمال لهم، ما هو هذه بلا حساب، دائما بلا حساب، هكذا بالوجدان بيننا وبين الله شكل. بالوجدان نجد بأنهم يجلسون ويحسبون ألف حساب ثم يقومون بعمل ما. بل الآن نجد ما شاء الله أنه علوم، الآن العلوم التي تحاول أن تستكشف المستقبل، تحاول أنه تستكشف بعد 100 سنة ماذا نفعل، ما هو الذي لابد أن نحققه بعد 200 سنة. هذا معناه كله تدقيق وتأمل وتصور، وبعد ذلك تصديق بالفائدة وبالخير والكمال ثم إنجاز العمل. تتصورون بأن هذه العوالم الآن بحث، خلي يخرج من البحث العلمي إلى البحث السياسي، هذه العوالم أو العالم الغربي عندما يفعل ما يفعل بإزاء العالم المتخلف إن صح التعبير، أو العالم الثالث، أو الشعوب التي احتفظ بها أن تكون متخلفة. خب أنت تصورون بأنه هؤلاء ما جلسوا وحسبوا حساباتهم بأنه هذا هو خيرهم، هذا هو كمالهم، تصديق بالفائدة من فقط تصور وعمل مناقشة. قولكم مع أنه إحنا كثير من أفعالهم نقول عبثية وغير عبثية، تجد أنه شخص منهم مولانا له طائرة خاصة وله بيت خاص وله في الشتاء وضع معين وفي الصيف وضع معين وفي البحر وضع معين وفي البر بحر وضع معين. هذا نقول عبث هذا ولا نقول عبث اسمه هذا؟ كلنا نقول عبث هذا ولا نعبر عنه نحن عبث؟ نقول عبث. خب هذا ما بي مبدأ فكري لو يوجد له مبدأ فكري، ولو تسأله هو بي عنده مبدأ فكري لو ما عنده مبدأ فكري؟ يقين يوجد عنده مبدأ فكري. هو جلس وحسب ووجد أن خيره أين؟ خيره في هذا. فهذا الجواب الأول يرتطم بهذا الأمر الوجداني، وهو أن قولكم أن الأفعال العبثية لا مبدأ فكري لها، وفسرتم المبدأ الفكري يعني لا يوجد تصديق بالخير والفائدة، هذا التفسير بعد تفسير خاطئ. هذا الجواب جواب خاطئ، بل نجد كثير من الأفعال العبثية ولها مبدأ فكري، لأن الفكري ما هو المبدأ الفكري؟ ماذا فسرنا؟ فسرناه أن يوجد تصورا وتصديق بالفائدة. وكثير من هذه الأفعال العبثية التي نجدها في العالم والتي تصدر من عقلاء في هذا العالم، من أهل العقل والتدبير في هذا العالم، نجد أن لها مبدأ فكري، يعني هناك تصور وهناك تصديق بالفائدة، فيحصل شوق وإرادة ثم قوة عاملة محركة للعضلات وإنجاز فعلي خارجان. ومن هنا لا بد أن نرى أنه يوجد جواب آخر أو لا يوجد. هذا قوله وإن شئت فقل، يعني إن أورد علينا مستشكل بأن قولكم الأول أو جوابكم الأول غير تام، لأن الأفعال العبثية ليست جميعا من التي لا مبدأ فكري لها، بل كثير من الأفعال التي نسميها عبثا لها مبادئ فكرية، يعني يوجد فيها تصورا وتصديقا بالفائدة. من هنا ما هو الجواب؟ قال وإن شئت فقل، يريد أن يقول سلمنا فنزلنا عن الجواب الأول، وهو أنه نقول لا، كل فعل فله مبدأ فكري، سلمنا، وهو أن كل فعل حتى الأفعال العبثية فإن لها مبادئ فكرية. وصار المطلب هنا في الجواب الأول ماذا فعلنا؟ أنكرنا أن يكون الفعل العبثي له مبدأ فكري. هنا نقول لا، سلمنا أن الفعل العبثي أيضا له مبدأ فكري، ولكنه المبدأ الفكري وهو التصديق بالفائدة وهو التصديق بالخير والكمال، تارة يكون ذلك الخير والكمال كمالا حقيقة، وأخرى يكون كمالا مظنونا وليس حقيقة. مراد من الحقيقة والمظنون، هنا التفتوا جيدا، مراد من الحقيقة يعني ذاك الكمال الذي وجد هذا الإنسان للوصول إليه، أو وجد هذا الموجود للوصول إليه. كمال السكينة ماذا يكون؟ ها؟ بأن تكون صارمة القاطعة أو تكون غير صارمة، كمالها في أن تكون صارمة. إذن لو حققت هذه الغاية من وجودها فهي وصلت إلى غايتها، أما لو لم تحقق فهي لم تصل إلى هذه الغاية. مثلا لو جئنا مثلا بسيف مولانا ووضعناه في مكان في متحة حتى أنه ينظر إليه من باب أنه أمر من التحفيات القديمة، وهذا مناسب لكماله لو منافر لكماله؟ منازل، لأن السيف إنما أنشئ لأي غرض؟ لأن يكون قطاعا. الإنسان إنما وجد لغرض لكمال لا بد أن يصل إليه. إن حقق ذلك الكمال أو كان في صراط تحقيق ذلك الكمال نسمي هذا المبدأ الفكري مبدأ فكري حقيقي. أما إن كان دون ذلك الكمال الذي أعد للوصول إليه فإن ذلك الكمال الذي يتوهمه هو كمال مظنون لو كمال حقيقي. كمال مظنون، ما معنى الظن هنا؟ ليس المراد من الظن يعني أنه 80% 70%، لأنه قد يكون الظن مطابقا للواقع. مراد من الظن هنا يعني الكمال المزعوم غير المطابق للواقع. فرق، تارة نطلق الظن ونريد منه ماذا؟ درجة 80 و70. ودرجة 80 و70 قد يكون مطابق للواقع أو قد لا يكون، قد يكون مطابقا للواقع ولا محذور فيه. مرادنا من الظن هنا يعني ذلك الكمال غير المطابق للواقع. ما هو الواقع حتى هذا الكمال غير مطابق له؟ هذا لابد أن نرجع ونرى بأن كمال هذا الموجود ما هو حقيقة، حتى نرى بأن المبدأ الفكري الذي انطلق منه كمال مزعوم ومظنون أو كمال حقيقي. وتعالوا إلى الإنسان. الآن نحن نتكلم في الإنسان. الإنسان له مراتب متعددة أو ليست له مراتب متعددة؟ مرتبة منه ماذا؟ مرتبة منه ماذا؟ ها؟ نبات، يعني نمو. مرتبة منه ماذا؟ حيوان. مرتبة منه ماذا؟ تعالوا نرى بأن هذه المراتب كل واحدة من هذه المراتب لها كمالات خاصة. يعني المادة لها كمالها، النمو له كماله، الحيوان أيضا له كماله، والناطق له كماله وراء هذه الكمالات. فستعالوا إلى الكمالات الحيوانية. الكمالات الحيوانية ما هي؟ الأكل، الشرب، التلذذ، المناظر الجميلة، التخيل. أنتم بعد ما شاء الله عندما تدخلون إلى عالم الحيوانية، الكمالات الموجود لعالم الحيوانية مولانا ما لا عد ولا حصر لها. الكمالات الموجودة للحيوانية ما لا عد ولا حصر لها. أنتم هذه الكمالات الموجودة للكلاب، كمالات الموجودة للحيوانات، كمالات الموجودة للبقر، للغنم، هذه كلها كمالات مو كمالات. ولكن هذه الكمالات جميعا، هذه دون كمال الإنسان لو هي فوق كمال الإنسان أو مساوية لكمال الإنسان، هذه كلها دون كمال الإنسان. يعني لو وجدنا إنسانا يملك كل كمالات الحيوانات الموجودة في هذا العالم، هتدرون شو الإنسان يصير ولا؟ ما أدري أنتم شايفين بأنه هذه الحيوانات اللي الآن أنا اطلاع كامل ما عندي عن هذا، أو اطلاع كافي ما عندي، ولكنه برامج تطرح في بعض الأحيان في التلفزيون تشير إلى قوة البصر الموجودة عند هذه الحيوانات، قوة السمع الموجودة عند هذه الحيوانات، قوة شيء غريب يعني الشم الموجود. الشم الموجود كنت أرى برنامج يقول لعله بعض الأحيان هذا الشم يصل إلى 15 كيلو، يستطيع أن يشم به من مسافة 15 كيلو. أما السمع، أما البصر، أما الأعصاب والخلايا الموجودة، شيء إنسان من ينظر واقعا آيات الله يجدها في هذه الحيوانة. ولكن هذه جميعا دون كمال الإنسان لو مساوي أو فوق كمال الإنسان. إذا لو حصل الإنسان جميع هذه الكمالات بعد هو إنسان لو حيوان بعد حيوان. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول الوفاء، الوفاء كمال إنساني لو كمال حيوان. يقول كمال حيواني لأن الكلب أيضا يوجد عنده وفاء. أتذكر أستاذنا الشيخ حفظه الله الشيخ الوحيد القرساني كان يقول بأن وفاءنا لأئمة أهل البيت أقل من وفاء الكلب لصاحبه. هذه عبارته هو. ماذا أقول؟ وفاءنا لأهل البيت أقل من وفاء الكلب لصاحبه، لأن الكلب صاحبه حتى لو رماه خارج المنزل 1000 مرة يبقى يجلس بالمنزل، ما يتفضل يحفظ صح ما يتفضل. لكن مرة واحدة مولانا إذا أصبنا بمصيبة هسه هم مو سببها ماتنا مو أهل البيت سببها إحنا أعمالنا سببها مولانا تنقطع كل علاقتنا بأهل البيت لأن نروح باب منزلهم نقول بأطونا ما ينطونا نقول خلاص بعد جناء لا تبعنا نحن إذن تبين الوفاء هو مو كمال الإنسان لعد إنسانية الإنسان بماذا مولانا ها إنسانية الإنسان بماذا التفتوا من هنا تدخل الرؤية الكونية في المعادلة وهو أن ننظر أن إنسانية الإنسان بماذا أن يكون له جنة وأن يتخلص من النار هذه إنسانية الإنسان كمال الإنسان بهذا أو كمال الإنسان فوق هذا وفي الروايات وفي الآيات هذه القضية مطرح بها وهو أن كمال الإنسان هو القرب الإله كمال إنسانية الإنسان والغاية التي وجد لها هي ماذا؟ هي القرب من الله سبحانه وتعالى وما دون ذلك بعد يكون أمرا قولوا أنتم يكون أمرا عبثيا لأنه الإنسان إنما وجد الفعل الحكيم يا فعل ذاك الذي يحقق الغرض الذي من أجله وجد أما إذا لم يحقق ذلك الغرض الذي من أجله وجد بعد يكون عبثي أو لا يكون عبثي يكون عبثي إذا نحن ورؤيتنا الكونية لابد أن نرجع مرة أخرى لنرى أن كمال الإنسان في ماذا إذا كان كمال الإنسان في أن يأكل ويشرب ويلبس ويكون له بيت كذا وسيارة كذا إلى هذا الذي نجده إذن أفعال التي يقوم بها من لا يؤمن بالآخرة أفعال عبثية أو أفعال حكيمة أفعال حكيمة لأن غرضه ده يحقق بذلك أنت لماذا تجعل تلك الأفعال أفعال عبثية؟ لأنك تعتقد أن كمال الإنسان ليس بأن لا يكون له مأكل جيد مشرب جيد ملبس جيد زوجة جيدة سيارة جيدة هذا ليس كماله فيها فلهذا القرآن الكريم يجعل كل ما على الأرض زينة لها مو زينة لكم كل ما على الأرض زينة لكم وزينة لها زينة لها وإذا كانت زينة لها إذن ليست هي كمالكم وإنما هي كمال الأرض لا كمالكم كإنسان فإن تبعت هنا إذا جعلت درجة الكمال الإنساني الوصول إلى الجنة ما دونه يكون ماذا فعله عبث إذا جعلت درجة الكمال الإنساني الوصول إلى عالم المثال فالعمل لعالم المادة يكون ماذا؟ عبث إذا جعلت درجة الكمال الإنساني الوصول إلى عالم العقل فالعمل لعالم المثال ماذا؟ عبث إذا جعلت درجة كمال الإنسان الوصول إلى عالم الأسماء والصفات فدرجة فالعمل لعالم العقل يكون ماذا؟ ها؟ جاوب عبث ليش قاعدة القاعدة أعطيتها بيتكم إذا كان درجة الكمال الإنساني أن يصل إلى مقام الواحدية ما دونه يكون عبث أن يصل إلى مقام الأحدية ما دونه يكون عبث ومن هنا بعد العبث يكون أمرا نسبيا وهذا ما يقوله حكماؤنا عرفاؤنا أن حسنات الأبرار سيئات مقربة هذا برهان هذه مو دعوة جزافية هذه مبرهنة هذه وهو أنه أنت لابد أن تشخص في الرتبة السابقة كمالك في ماذا إن كان كمالك في الوصول إلى الدرجة السلم العاشر فكل عمل لأجل الوصول إلى ما دون ذلك يكون ماذا؟ يكون عبثا. وهكذا خذ، ومن هنا تجد أنه بعد ماذا؟ طبقات الناس تختلف، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، لأنه كل يبتغي كماله الخاص ودرجته الخاصة. هذا الكمال الخاص أنت إذا نسبته إلى ما فوقه سيكون عمله ماذا؟ عبث. أما إذا نسبته إلى من هو مساوي له أو إلى من هو أدنى له، عمله حكمة أو ليس حكمة؟ حكمة. إذا أفعالنا المباحة بالنسبة لنا عبثية لو حكيمة؟ حكيمة. أما لمن لا يرى الحكمة إلا في طاعة الله، المباح يكون عبث أو لا يكون عبث؟ عبث يكون بعد. فلهذا بالأمس نحن قرأنا ذاك الدعاء من كلمات الإمام سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن كان عمري بذلة في طاعتك خذني، وأما إذا كان مرتعا للشيطان اقبضني. لماذا؟ لأن إمام الساجدين سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يرى الكمال الإنساني إلا أن يكون ماذا؟ طاعة لله. لا جنة لا نار لا لا، وإنما الهدف طاعة الله، وما عداه بعد يكون ماذا؟ ها؟ يكون مرتعا للشيطان، مو فقط عبث، يكون مرتعا للشيطان. يعني توجد عندنا قائمتان مولانا، الفعل إما طاعة وإما شنو؟ مرتع الشيطان. بينك وبين الله احنا اعمالنا بها قد قائمتين له، بها خمس قوائم واربع قوائم، فانا وانت شلون نعيش؟ نعيش ابو قائمتين لو ابو خمس قوائم؟ ها؟ ومن الواضح نعيش على ماذا؟ نعيش على خمس قوائم. الواجب نعمل به، المستحب نتركه، الحرام نتركه، المكروه نعمل، هذه كلنا نحسبه وكل مكروه جائز نعمل مولانا، ما بإشكال مولانا. بيشبها يقول مولانا هسه انتوا ليش تضيقون على الناس؟ خلوها الناس تعيش. هذا هم طبعا لطبقة من الناس كذلك، ها، لا يتبادر الى الذين. انا اريد جميع الناس ان يكونوا ماذا؟ ان يكونوا سلمان وان يكونوا ابو ذر، لا ما يصير هذا. ولكن مقصودي بانه اذا وجدت طبقة عالية عندما تنظر إلى طبقة أدنى منها بعد ترى أعمالها عبث أو لا ترى أعمالها عبث، وإن كانت هي أعمال حكيمة بالنسبة لمرتبة لتلك المرتبة الوجودية، وهي حكيمة بالنسبة إلى ما دونها من الأعمال، لأن ما دونها تكون عبث، ما فوقها تكون ماذا؟ حكيمة. إذن مولانا هذه مسألة أن الفعل حكيم له غاية أو عبثي لا تترتب عليه غاية، تبين أنه جميع الأفعال التي تصدر من الإنسان لها مبادئ فكرية، ولكن بعض هذه المبادئ الفكرية إذا نسبت إلى البعض الآخر بعضها تكون حكمية وبعضها تكون عبثية. وإلا مو أن الأفعال تنقسم إلى ما لها مبدأ فكري وما ليس لها مبدأ فكري، لا، جميع الأفعال لها مبدأ فكري، ولكن مبدأها الفكري لا بد أن نراه إلى أي حد. هذا الطفل ماذا يدرك من الكمال؟ ها؟ كماله هو أنه يقفز من هنا وهناك ولا يرى كمال في غيرها، يرى كمال في غير هذا، فمبدأه الفكري ماذا؟ هذا الكمال، وغايته الفكرية هذا. هذا إذا نسبت لي، إذا نسبت إلي أنا أجد عمله ماذا؟ عبث. ولكنه بالنسبة من لمرتبته الوجودية عبث له حكيم، حكيم أصلا. إذا لم يلعب الطفل فتقول أنه مريض. لماذا؟ لأن مرتبته الوجودية تقتضي أن يكون بهذا النحو. فتعالوا أصعدوا شو ليكم، هذول اللي يروحون يلعبون رياضة مولانا، كرة قدم ومصارعة وبوكس، شايفين هذول؟ لا بس شايفين هذول بالنسبة إليهم يتصورون أن أعمالهم كلها عبثية مولانا؟ لا، يتصورون بأنه دي يحققون مكاسب لأممهم ولشعوبهم، فن يفتخرون لو ما يفتخرون؟ ها؟ انصافا يفتخرون لو ما يفتخرون. وبينك وبين الله انت جزء قدام التلفزيون اللي ترى بان كمال الانسان القرب الالهي. انت تقول مجانين واحد رب جلنا غريج حتى واحد حتى باخر المطاف يسوون هالجد اكو شيء لاخر ولا لا. بينك وبين الله ما ترى عبث هذا كله؟ ليش ترى عبثه؟ لان انت مشخص صد مرتبة من الكمال هو ما مشخص هاي المرتبة من الكمال. فبالنسبة الي عمله ما هو؟ فوق الحكمة يرى. تقول انا دا احقق من المكاسب. استاذنا وشيخنا الشيخ جوادي حفظه الله يقول احنا كنا نقرأ الفصوص عند استاذنا في مدرسة كنا قاعدين نقرأ كتاب الفصوص يعني نقرأ اخر ما توصل اليه فكر الانسان في المعارف الالهية نقرأ. كان جالس واحد شغلة نزح الكنيف فجايب مجموعة همتنا للمدرسة بينزحون الكنيف من المسجد او من الحسينية. قبل ما يبدأ الشغل قال اريد زين تشتغلون. فيقول لي الجماعة الهوية مو من مثل ذول البيكارية اللي قاعدين هناك يدفون شوفوهم. لا شوفوا بينك وبين الله انت تضحك ولكن هو بكل جد يقول لجماعته هذا المطلب. هذا الانسان اللي دا ينصح وفي نظره دا ينصح الاخوة هذول ينصح الجماعة ان لا يكونون عطالين بطالين هذول. اخر عطال بطال شو اخر سنبت تشتغل ولا يكون شغلك شنو نزح الكريم. الشيخ هذه في درس الفصوص نقلها قال مطلب ملالك هذا الانسان اللي تسأله يقول لي عملي اشرف من هذا العمل بألف مرة ملالك. شو هذول عطالين بطالين يعني. شوفوا الآن هذا توجههم إذا تشوفوا أنتم موجود أيضا في أوساطنا. بعض الشباب يسألك يقول لك شنو تدرس؟ يقول مولانا ندرس فقه أصول فلسفة. يقول مولانا قل لي شلون نصعد للقمر إحنا؟ ما شايفين لابد نمط من الناس. أنتم قلونا شلون نصنع طائرة مولانا؟ وحقه ليش أنه هو شايف الكمال في ماذا؟ في الكمال في أنه يكون عندنا طائرات ودبابات وصعود إلى القمر ومريخ إلى غير ذلك. كمال هذا سيرى ان عملك ما هو عبث وانت مشخص الكمال وين في القرب من الله فترى هذه الاعمال عبث. قول الاسلام ماذا يريد؟ يقول الاسلام هذا اللي احنا مما يؤسف ما بالتفكير. الاسلام يقول مولانا كل في صحيح في مورده حكيم مولانا. انت لا تنسب الاشياء بعضها الى بعض. اذا كنت في هذه الدنيا فهم تحتاج أنت إلى مأكل وإلى مشرب وإلى ملبس وإلى زوجة وإلى بيت وإلى اقتصاد وإلى تدبير وإلى تفكير وإلى وإلى وإلى وإلى ما آل من اقتصد. شوف تأكيد كثير مولانا الزوجة الكذا والبيت الفاري هل تأكيد صاير؟ وفي مقابل تجي مولانا الزهد الدنيا قطع على عجيب يا هذه إمام سلام الله عليه يقول لا مولانا هذه وهذه وهذه وهذه لأنه كل في مرتبته كمال ولا بد أن يعمل به. ولكن النظرية الموجودة وهو أن تطرف صاير فيها من كل الأطراف يعني إذا صرنا باتجاه المادة لا بد أن ننسى ماذا القرب الإلهي. إذا صرنا باتجاه السلوك إلى الله لا بد أن ننسى ماذا المادة. ولكن السوي الكامل هو الذي ينظر بعينين هم ينظر إلى المادة ويعطيها حقها وهم ينظر إلى المعنى ويعطيه حقه. السوي هو الذي لا يشغله المادة عن المعنى ولا يشغله الانجذاب إلى المعنى عن المادة. هو الذي لا يشغله شأن أنشأن. وهذا هو الإنسان الكامل أو من يتشبه بالإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو الذي هم يعطي للمادة حقها ولكن بنحو لا تؤثر تجعله مرتبطا بالمادة يجعله مرتبطا بالمادة تكون له علائق بالمادة. لا لا لا يستفيد من المادة ولكن أي مقدار يستفيد؟ يستفيد بالمقدار الذي يعينه في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تجده واضحا في سلوك أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتم لا ترجعون إلى سلوك بعض الأئمة سلام الله عليه لشرائط معينة كانوا ماذا كانت لهم حالة اقتصادية معينة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعيش في زمن الفقر فيه واضح، فلا بد كان أن يعيش حياة ماذا؟ حياة الزهد. أما الإمام الصادق سلام الله عليه عندما تحسنت الأوضاع الاقتصادية للمسلمين، أم عاش حياة الفقر والزهد كما عاشها أمير المؤمنين، أم عاش حياة أخرى؟ ها؟ إذا تذكرون ذيك المناظرة الموجودة بين سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري مع الإمام الصادق سلام الله عليه، عندما وجده لابس جبة قيمتها كذا وكذا، اعترض على الإمام قال أبوك ما كان يلبس جبة. الإمام سلام الله عليه قال اقترب اقترب، يقول فرفع له رداءه فكان لابسا تحته صوف خشن، قال هذا لبسناه لله وهذا لبسناه لكم، أما اقترب أنت إليه. فرفع الرداء شاب العكس مولانا لابس الناعم جوه والخجل لابس وين فوق. الإمام ماذا يريد أن يقول؟ الإمام سلام الله عليه بين، ها يقول ذاك الزمان كان زمان فقر فلان، إمام كان كذا، يعني بعبارة أخرى يريد يقول الإمام الصادق لو كنت في محله لعشت كما عاش، ولو كان في زمني لعاش كما عشت، لأنه كل له ظرفه شرائطه الخاصة. ولكن هذا مما لا نفهمه نحن، إذا صرنا في طريق السلوك إلى الله خلاص مولانا لا زوجة ولا أطفال ولا عمل ولا دنيا أبدا، كل هذا وكأنه الإسلام حرم كل هذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل من حرم؟ إن الله كما يحب أن تؤخذ بعزائمه يحب أن تؤخذ برخصه. إذا الله كان يريد يحرمه كان حرم في المكان يعني يحرم فيه، لكن هو أراد المباح في محله والحرام. نعم أنت أصعد في مراتب الوجود، كلما صعدت في مرتبة من مراتب الوجود أساسا أنت تجد أن بعض الذي كان حلالا بعد أنت لا تعمله. التفتوا لهذه النقطة. إذن النتيجة التي ننتهي إليها وهي أن كل فعل يصدر من فاعل له مبدأ فكري، ولكن هذا المبدأ الفكري ناشئ من ماذا؟ ناشئ مما يشخصه ذلك الموجود من الكمال لنفسه. فإن كان يشخص أن كماله في الدرجة 10 فما دونه يكون فعله عبث، وإن كان يشخص في الدرجة 9 ما دونه يكون عبث، 5 ما دونه يكون عبث. ومن هنا أنت تجد طبقات الناس بعضهم يشكل على البعض، يقول فعلك عبثي. عارفت ماذا يشكل على الفيلسوف؟ يقول عبث ولا يقول عبث، يقول ولا يقول، يقول عبث ليس أن الطريق إلى الله هو القلب مو الحق، فيرى عمله عبثي أو لا يرى. حكيم ماذا يقبل؟ يقبل أن عمله عبثي أو لا يقبل؟ ها؟ لا، يقول لأن كمال الإنسان بماذا؟ بالعاقلة، بتقوية العقل. ليش؟ لأن الرؤية الكونية مختلفة، الحكيم له رؤية كونية والعارف له رؤية كونية أخرى، الفقيه له رؤية كونية ثالثة. هذا الفقيه يتصور أنه لا توجد له رؤية كونية، في الواقع هو ينطلق من رؤية كونية عندما يقول الشريعة فقط هذه الظواهر، والكمال فيه أن تحفظ هذه الفروع والروايات والمطالب والتشقيقات، كمال الإنسان في هذا. لأن رؤيته الكونية أنه لا يوجد كمال للإنسان فوق هذا الكمال، فيرى أن الفعل الحكمي هذا وما زاد عليه فهو ماذا؟ فهو عبث لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به. إذن الجواب الصحيح هو ما ذكرناه هنا، وإن لم يكن موضحا بنحو واضح في كلمات السيد العلام رحمة الله تعالى عليه، وإن شئت فقل إن فيها مبدأ فكريا ظنيا ملحوظا على سبيل الإجمال. هذه نقطتين أكو في المطلب، فإحنا الوقت انتهى، خلوه إن شاء الله إلى يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى حتى نكمل الباحث. أكو مطالب أخرى أنا إن شاء الله أقف عندها، لأن المطلب دقيق ومهم أيضا، والحمد لله رب العالمين.